باسم أبطال دورتنا وكل مدربي نرفع تحية للأسود السود كل يسمع للقايد المغوار رمز الجبهة هالشهم الأبي ناصر عباده ليثنا عند النزال ومن معه من ثم للأبطال من في الشرق أو في المغربي من سل سيف لأجل دين الله والرمح شرعه احنا فريق القنصية ويل العدو والأجنبي نبي والرافض الملعون من سب الكرام الأربعة البندقية في يدي والكتف فوقه منصبي وبعزمي الجبار بأطول فجاج الواسعة استهدف الحوثي مهما في الملاجئ مختبي بحنكة القناص ذير در رؤوس الرافعة من أجل عرض المصطفى فرقتنا أمي وبي وأهلي وأخواني وأصحابي أصحاب العيون الدامعة من أجل عرض المصطفى فرقتنا أمي وبي وأهلي وأخواني وأصحاب العيون الدامعة.